بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية تلخيص الحموية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. المقدمة من موجود؟ ها؟ طيب اقرأ. أحسن الله عليك. المقدمة. أحسن الله عليك. المقدمة. قال رحمه الله: المقدمة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم في الدرس السابق الكلام على أهمية علم التوحيد وعلى فضل هذا العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، لأنه أول أمر يدعى إليه، بل إن الله عز وجل خلق الخلق لهذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيما تقدم في الدرس السابق ذكرنا أهمية علم التوحيد وفضل علم التوحيد، والفرق أيضا بين العقيدة وبين العلم، وقلنا إن هذا العلم يسمى علم العقيدة ويسمى علم التوحيد، وقسمنا التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، لأن أول سورة في الكتاب في القرآن هي سورة الفاتحة، وهي مبدوءة بالبسملة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله التي يرسلها إلى الملوك كان يبدأها بالبسملة. وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ورابعا تبركا بها، لأن البسملة يحصل بها البركة، ولذلك إذا ذكرت التسمية والبسملة على الحيوان صار حلالا طيبا، وإن تركت صار ميتة محرما. وإذا سمى الإنسان على الأكل لم يشاركه الشيطان، وإن ترك التسمية شاركه الشيطان. إذن المؤلف رحمه الله ابتدأ بالبسملة لهذه الوجوه الأربعة: التأسي بكتاب الله عز وجل، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بالحديث كل أمر ذي بال، وطلبا للبركة. يقول: المقدمة، ويجوز المقدمة مقدمة ومقدمة، فالمقدمة لأنها تتقدم الكتاب، والمقدمة لأن المؤلف يقدمها بين يدي الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. هذه تسمى خطبة الحاجة، تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده. والحاجة المراد الحاجة ذات الشأن، الحاجة ذات الشأن كالنكاح والخطب الجمعة والتصانيف الشرعية وغير ذلك. يقول: الحمد لله نحمده. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، ووصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. والله تعالى يحمد على ما له من صفات الكمال والجلال، يحمد على ما له من صفات الكمال والجلال، وكذلك أيضا يحمد على ما له من كمال الإنعام والإحسان. الله تعالى يحمد على أمرين: على ما له من صفات الكمال والجلال، وعلى ما له من كمال الإنعام والإحسان. وإن شئت فقل: يحمد لكمال صفاته وجزيل هباته، يحمد لكمال صفاته، هذا ما يتعلق بالصفات، ولجزيل هباته يعني العطايا والإحسان. ولذلك حمد الله عز وجل نفسه على الصفات فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وحمد نفسه سبحانه وتعالى على إنعامه على عباده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقالوا الحمد لله، ال هنا للاستغراق، ولله اللام للاستحقاق والاختصاص، يعني أن الحمد الكامل، أن الحمد الكامل مختص بالله عز وجل. وقوله الحمد لله نحمده، هذه جملة مؤكدة لمعنى الحمد، جملة مؤكدة لمعنى الحمد، وهي تدل على التجدد والحدوث. نحمده ونستعينه، نستعينه أي نطلب منه العون، نستعينه أي نطلب منه العون. وحذف المستعان عليه، لم يقل نستعينه على كذا لإفادة العموم. انتبه، نستعينه على ماذا؟ نقول حذف المستعان عليه، لم يقل نحمده ونستعينه على صلاتنا، زكاتنا، صيامنا، أعمالنا، لأجل إفادة العموم، أي نستعينه على جميع الأمور وفي كل شيء. واعلم أن الاستعاذة، الاستعاذة بالله عز وجل تتضمن ثلاثة أمور: الأول الخضوع والتذلل لله عز وجل، والثاني الثقة به، والثالث الاعتماد عليه واعتقاد كفايته. الاستعانة بالله عز وجل حقيقة تتضمن هذه الأمور الثلاثة: أولا الخضوع والتذلل له سبحانه وتعالى، والثاني الثقة به، والثالث الاعتماد عليه واعتقاد كفايته. يقول نحمده ونستغفر ونستعينه ونستغفره، نستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة تقدم لنا هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السهام في حال القتال، والمغفر فيه ستر ووقاية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله، الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء لدفع المكروه، الاعتصام والالتجاء لدفع المكروه. والباء في قوله ونعوذ بالله للاستعانة، إذن الاستعاذة، نعوذ بالله، نقول الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء، يعني أعتصم وألتجئ. ولهذا يقال العياذ، العياذ يكون لدفع المكروه، واللياذ يكون لطلب المحبوب. يقول عاذ به فيما يكرهه الإنسان، ولاذ به فيما يحبه. قال المتنبي، قيل إنه يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. متنبي قال في قصيدته، قيل إنه يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل يمدح غيره، يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله، شف ألوذ فيما أؤمله، فاللياذ يكون فيما يحب، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد بلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يكره على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق، ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله عز وجل، إنما يصلح هذا لله تعالى. وذكر أن عن ابن القيم رحمه الله أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه ربما قلت هذين البيتين أدعو الله عز وجل بما تضمنه في السجود، في السجود. طيب، يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، شرور جمع شر، وقالوا من شرور إنما قال ذلك لأن النفوس لها شر. وقد وصف الله عز وجل النفس في القرآن بثلاثة أوصاف، النفس وصفت في القرآن بثلاثة أوصاف. الأول النفس المطمئنة، النفس المطمئنة وهي التي تأمر بالخير وتنهى عن الشر. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والثاني النفس الأمارة بالسوء، وهي النفس الشريرة التي تأمر بالشر والسوء وتنهى عن الخير، تأمر الإنسان بالشر والسوء وتحث عليه وتنهاه عن الخير بل تثبطه عن ذلك. قال الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والثالث النفس اللوامة، النفس اللوامة. قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال بعض أهل العلم إن النفس اللوامة إنها وصف للنفسين جميعا، يعني ليست نفسا ثالثة وإنما هنا نفسان، نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء. وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين، فالنفس المطمئنة تلوم على الشر وفعله وعلى ترك الخير، والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء تلوم على الخير وعلى ترك الشر. واضح؟ إذن النفس اللوامة تلوم الإنسان لماذا تركت الخير، لماذا لم تفعل الواجب، وتلومه أيضا إذا أزه الشيطان على فعل الشر، لماذا لا تفعل كذا من المنكر والشر. يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا، شرور النفس، شرور النفس تكون بالهم والإرادة. وسيئات أعمالنا، سيئات الأعمال تكون بالفعل. إذن شرور النفس تكون بالهم والإرادة، وسيئات الأعمال تكون بالفعل. فالاستعاذة هنا تشمل البدايات والغايات. فالبدايات هي الذنوب من ترك واجب أو فعل محرم، والغايات هي ما يترتب على هذه الذنوب من العقوبات والشرور. فكأنه هنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا استعاذ من الذنوب ومن آثار الذنوب، استعيذ من الذنوب ومن آثار الذنوب، لأن الذنوب لها آثار. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول رحمه الله ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله أي من يهده الله تحقيقا أو تقديرا، من يهده الله تحقيقا أو تقديرا. فمن يهده الله تحقيقا أي بالفعل فلا أحد يستطيع أن يضله. إذا هدى الله عز وجل الإنسان بالفعل فلا أحد يستطيع أن يضله وأن ينتشله من الهداية إلى الضلالة. ومن يهده الله تقديرا أي يقدر الله عز وجل له الهداية فلا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين الهداية، فالأمر كله بيد الله تحقيقا وتقديرا. إذا الهداية بيد الله تحقيقا وتقديرا. يقول ومن يضلل فلا هادي له، يقال فيها كما سبق من يضلل الله تحقيقا أو تقديرا فلا أحد يستطيع أن يهديه. من قدر الله عز وجل عليه الضلالة إما بالفعل وإما تقدير بالتقدير فلا أحد يستطيع أن يهديه. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذن من قدر الله عليه الضلال والخسار والبوار فلا أحد يستطيع أن يهديه. يقول من يهديه الله ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني. فالشهادة اعتقاد بالجنان ونطق باللسان. الشهادة اعتقاد بالجنان، تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وأشهد أن محمداً طيب وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، وذلك لأن التوحيد إثبات ونفي. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على إثبات، على إثبات ونفي، ففيها إثبات الألوهية لله ونفيها عما سواه. نعم. يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في ماذا؟ في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وأنت إذا قلت في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته دخل في ذلك الأحكام والأفعال وغيرها. لأن توحيد الربوبية أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر إلى آخره. إذن لا شريك له في ألوهيته، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي يقال فيها كما تقدم أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا عبده ورسوله. عبده أي المتذلل له، المتعبد له. عبده المتذلل المتعبد لله عز وجل. ورسوله المرسل من الله إلى الخلق كافة. وقوله هنا وفي غيره عبده ورسوله، إنما قدم العبودية على الرسالة ولم يقل وأشهد أن محمدا رسوله وعبده. قدم العبودية على الرسالة لأن وصف العبودية سابق على الرسالة، فهو قبل أن يكون رسولا كان عبدا. ثانيا أنه بوصف العبودية استحق الرسالة، استحق الرسالة لأنه حقق إيش؟ كمال العبودية لله. إذن إنما قدم هنا وصف العبودية على وصف الرسالة، فلم يقل هنا مثلا وأشهد أن محمدا رسوله وعبده. نقول لوجهين: الوجه الأول أن وصف العبودية إيش؟ سابق على الرسالة لأنه قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بوصف العبودية استحق الرسالة. نظير ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. لم يقل لله ولرسوله ولكتابه. قال أهل العلم: وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول لا يبقى، سيموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هو عبد ورسول. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عبارة جامعة مانعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وفي قوله عبده ورسوله رد على طائفتين. هذه الجملة عبده ورسوله فيها رد على طائفتين. ففي قوله عبده رد على من غلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصله منزلة تبلغ درجة الألوهية. وفي قوله ورسوله رد على من جفى وأعرض أو كذب برسالته كاليهود والنصارى. إذن من في قوله عبده نقول هذا فيه رد على الذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هو رسول وبشر لا لكن الله عز وجل وصفه، لكن الله عز وجل اصطفاه بهذه الرسالة. وفي قوله ورسوله رد على من جفى وأعرض وكذب برسالة النبي عليه الصلاة والسلام كاليهود والنصارى وغيرهم. يقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه أحسن ما قيل في معنى صلاة الله عز وجل على عبده، ما قاله أبو العالية كما في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد معناه أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يا رب أثني على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قال صلى الله عليه وعلى آله، من آل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ آله، على آله وأصحابه. اعلم أنه أن هذه العبارة تارة عن الآل، تارة يجمع بينها وبين الأصحاب والأتباع، فيقال آله وأصحابه وأتباعه. فإذا جمع وقيل على آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، المراد بالآل المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قيل آله فقط صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فالمراد بالآل أتباعه على دينه. إذن الآل، الآل إن قرنت مع الأتباع بالآله وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته. وأما إذا لم تقرن وقيل على آله وأصحابه أو على آله فقط، فيدخل في ذلك إيش؟ أتباع، كل من اتبع على دينه، فيدخل، فيكون المراد بآله، أي المراد بالآل أتباعه على دينه من المؤمنين من قرابته ومن الصحابة ومن بعدهم. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته، قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. طيب، يقول آله وأصحابه جمع صاحب، والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. يقول وسلم تسليما كثيرا، هذا دعاء بالتسليم، بأن يسلم الله عز وجل إيش رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شامل لما يكون في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم جسده الشريف، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه. إذن الدعاء بالتسليم اللهم صل وسلم على محمد، على نبينا محمد، نقول الدعاء له بالسلامة يشمل ما كان في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم الله تعالى جسده الشريف من اعتداء عليه، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه القويم من اعتداء عليه بالبدع وغير ذلك. وسلم تسليما كثيرا، يعني في جميع الأزمان ومدى الأحوال. نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله الدرس القادم. لا مشينا هنا. ما شاء الله. ثم كلكم نسقة واحدة ها؟ لعل جن غير النسقة عشان صار فيه أغلاط. جيب نسخة المعهد. أساس لو صار فيها أغلاط ولا شيء تستدرك.